الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد أقام هذا الكون على أساس من العدل، كما قال جل من قائل: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان، وأرسل رسله صلوات ربي وسلامه عليهم من أجل إقامة العدل في هذا الكون. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأمرنا جل جلاله بأن نتصف بهذه الصفة وأن نحقق هذا المقصود. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكون أهل قسط وعدل، وأخبرنا أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا. من ولاك الله أمرهم من زوجات أو أولاد أو رعية، واجب عليك أن تسير بينهم بالعدل وأن تحكم بينهم بالقسط وألا تحيف ولا تجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر أولهم إمام عادل، إمام عادل، هذا الإمام، هذا الحاكم الذي يعدل في رعيته، يكون رحيما بهم، شفوقا عليهم، يسوق النفع إليهم ويمنع الضر عنهم. هذا أول من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها المسلمون عباد الله، من صور العدل التي أمرنا بتحقيقها في حياتنا معشر المسلمين ما اصطلح الناس على تسميته بالعدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية التي تضمن لكل مسلم أن يجد نصيبه في عيش كريم، في لقمة تسد جوعته، ولباس يستر عورته، وعلاج يداوي علته، أن يجد عيشا كريما لا يحتاج معه أن يمد يده إلى الناس، ولا أن يريق وجهه أمام الناس، ولا أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه العدالة الاجتماعية مبناها أن الناس شركاء في هذه الثروات التي استودعها الله باطن الأرض. هذه الثروات لا يحق لواحد من الناس ولا لجماعة

لما جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يمد يده يطلب العون، قال له عليه الصلاة والسلام: أما في بيتك شيء؟ قال: يا رسول الله، ما عندنا إلا حلس نلبس بعضه ونبسط بعضا، ما عنده إلا فراش، هذا الفراش يضجعون على بعضه ويتغطون ببعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال عليه الصلاة والسلام: ائتني بهما. فجاء الرجل بالحلس وبالقعب، قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا رسول الله أبتاعهما بدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يزيد؟ فقال رجل: أنا أبتاعهما بدرهمين. فدفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ الدرهمين، ودفع لذلك السائل درهما، قال له: ابتع به طعاما وانبذه إلى أهلك، وابتع بالآخر قدوما وأتني به. فلما جاء الرجل بالقدوم بتلك الآلة الحادة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من خشب فوضع فيه تلك الآلة، ثم قال له: انطلق فاحتطب، ولا أرينك 15 يوما. فجاء الرجل بعد تلك المدة ومعه 10 دراهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة تأتي يوم القيامة في وجه أحدكم خموشا أو خدوشا، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال الغزالي رحمه الله في الإحياء: وهذا أصل في أنه يجب على الدولة المسلمة أن تمكن العامل من آلة الإنتاج، الآلة التي يستطيع أن ينتج بها زارعا أو صانعا أو تاجرا أو محتطبا أو محتشا أو محترفا أو غير ذلك من أسباب الكسب الحلال التي يصون بها وجهه عن السؤال. ثانيا، على الدولة المسلمة أن تبسط العدالة الاجتماعية في توفير التعليم الضروري، التعليم الأساسي للناس، لأن التعليم غاية من غايات ديننا، أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 آيات تتحدث عن القراءة، تتحدث عن القلم، تتحدث عن العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله من أجل أن يزيل الجهل ليبسط العلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا التعليم الضروري الذي يزيل ظلمات الجهل، والذي يستطيع به صاحبه أن يقرأ القرآن، أن يتعلم السنة، أن يتعرف على الحلال والحرام، أن يضبط أموره، أن يعرف حقوقه. هذا التعليم الأساسي مجانا، لا يؤخذ عليه مال، لا تفرض فيه رسوم. ولذلك لما جاء رجل من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه علم فلانا آيات من القرآن، فأهدى إليه طوقا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن يكون لك طوق من نار فخذه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ألا نطلب على العلم أجرا، ألا نفرض جعلا، وهذا هو الأصل لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما منهم واحد إلا قال لقومه لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. لا يطلب من الناس أن يبذلوا مالا، لكن على الدولة أن تفرض لهؤلاء المعلمين، لهؤلاء المدرسين ما يقيم أودهم، ما يسد حاجتهم، ما يكفيهم التعرض للناس وسؤال ما عندهم. ثالثا، من العدالة الاجتماعية أن يكون للناس، كل الناس، الحق في أن يعالجوا، في أن يعالجوا، أن تداوى أمراضهم، وأن يبذل الدواء لعللهم. لما جاء نفر من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم قد أسلموا، ثم استوخموا المدينة، أصابهم داء من أدوائها في أجوافهم، وقد كانت المدينة مشهورة بالحمى، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما طلب منهم مالا ولا سألهم أجرا، بل وصف لهم إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل إلى آخر الحديث. والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل لهم العلاج مما تملكه الدولة من إبل الصدقة، ذاك الذي كان متاحا في زمانهم، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. وكذلك عمر رضي الله عنه حال مجيئه من الشام، وقد كان يبسط هذه العدالة شيئا فشيئا، يضع أصولها وقواعدها. مر بطائفة من المجذومين، أمر أن تبنى لهم دار وأن تبذل لهم الكفالة. هؤلاء المجذومون الذين أمرنا شرعا باعتزالهم، فر من المجذوم فرارك من الأسد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما تركوا هكذا من أجل أن يتكففوا الناس ويسألوهم، بل أمر عمر رضي الله عنه بأن تبنى لهم دار وأن يفرض لهم عطاء يكفيهم ذل السؤال. عدالة في علاج المريض، عدالة في تعليم الجاهل، عدالة في قسمة الثروة، عدالة في تمليك وسائل الإنتاج، وتشجيع الناس على العمل من أجل أن يكون كل إنسان في المجتمع المسلم مصون الوجه عن السؤال يجد عيشا كريما. ثم بعد ذلك، لا ضير أن يكون في الناس غني وفقير، لا ضير أن يكون في الناس موسر ومعسر، لا ضير أن يكون في الناس دائن ومدين، فتلك هي سنة الله عز وجل، كما قال سبحانه: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه أمثال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وهم تجار موسرون ذو أموال وأملاك، وكان في المجتمع كذلك أمثال عبد الله بن مسعود وأبي ذر الغفاري، ممن هم معدودون في الفقراء المعوزين. المجتمع فيه الغني والفقير، فيه الدائن والمدين، فيه الموسر والمعسر، لكن الدولة مأمورة بأن تكفل للناس حاجاتهم الأساسية، ضرورات حياتهم التي لا بد منها. هذا هو العدل الذي أمر الله به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أنه قد صدرت قرارات بالأمس فيها زيادة لبعض أسعار في المحروقات وغيرها، ولا بد أن أذكر في هذا المقام بما أذكر به في مثل هذه الأحوال من وجوب التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما بيننا وبينه، فإن توبتنا لربنا وقيامنا بحقوقه جل جلاله وإنفاذنا لأمره كفيل بإصلاح الأحوال، فإنه سبحانه قد وعد وهو لا يخلف الميعاد، فقال جل من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال جل من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا ارتفع إلا بتوبة. مطلوب منا أن نتوب إلى الله جميعا، حكاما ومحكومين، رعاة ورعية، نؤدي الحقوق إلى أهلها، نحكم بالعدل، نمتنع عن الظلم، وهذا يخاطب به كل واحد منا، لا يخاطب به شخص دون آخر ولا فئة دون فئة، بل الكل مخاطب بأن يحكم بالعدل وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها، وأن يتقي الله عز وجل فيما استرعاه، وأن يتوب إلى الله تعالى إذا عصاه، فإن ربنا جل جلاله لا يبتدئ عباده بالشر، لكنه يعاقبهم على ما اقترفوا من شرور وآثام وفسوق وعصيان. وما زالت شعوب المسلمين هنا وهناك تشكو الفاقة، تشكو الحاجة، تشكو الفتنة، تشكو إراقة الدماء، تشكو تسلط الأعداء، والله جل جلاله قد قال لنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. مطلوب ممن ولاه الله الأمر، ممن بسط الله يده، أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يحكم بما أنزل الله، أن يؤدي للناس حقوقهم، أن يبسط العدل، أن يأخذ على يد السفهاء، أن يقطع دابر المفسدين، أن يحفظ للناس حقوقهم. ومطلوب من الرعية كذلك أن يتوبوا إلى الله، أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويقيموا حدود الله في بيوتهم، في أسرهم، في من ولاهم الله عز وجل أمورهم، لتنصلح حياة الجميع الرعاة والرعية. يا أيها المسلمون، إن في أرضنا هذه أعداء لله عز وجل، أعداء لا يريدون للناس خيرا، لا يريدون لهم استقامة. تخرج علينا الأنباء بأن ناسا ينتسبون للحركة الشعبية، وسبحان الله كنا نسمع عنها قبل انفصال الجنوب. لما ذهب الجنوب بخيره وشره وحلوه ومره، بقي أولئك الأذناب، أولئك الذيول الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كانوا في الزمان الغابر يعارضون أحكام الله، يصادرون حق الأغلبية في أن تحكم بشريعتها، بدعوى أن هناك طائفة من غير المسلمين، وأنهم يهددون بالانفصال فيما لو احتكم الناس إلى شرع ربهم. ذهب الجنوب وانفصل، ومع ذلك ما زال أولئك الأذناب، أولئك العملاء، أولئك الذيول، ما زالوا يتكلمون بالكفر المحض، ويفوهون بما يدل على نفاقهم الذي سكن قلوبهم. يقولون إن الكلام عن الحكم بالشريعة الإسلامية كلام مرفوض لأنه من عصر بائد، وإن الذي يريد للسودان أن يحكم بشريعة الإسلام لا بد أن يهيئ نفسه لمزيد من الانفصال. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. شريعة الله عز وجل تجمع ولا تفرق، شريعة الله عز وجل تعطي كل ذي حق حقه، تكفل للناس سلاما وأمانا. وهذه رسالة لمن ولاهم الله الأمر، إن انتظرتم أن يرضى هؤلاء فلن يرضوا. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها المسلمون، شريعة الله عز وجل هي العاصمة، ونبذها وتركها هي القاصمة. شريعة الله عز وجل ليست عرضة لرضا الناس، أن يرضوا بحكمها أو أن يرفضوا، لا والله، بل من رفض حكم الشريعة فقد رفض الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أطعمنا من جوع، اللهم آمنا من خوف، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.